سألني أحد الأبناء: يا شيخ، في قصة أصحاب الأخدود التي جاءت في سورة البرود، حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة عن هذه القصة الجميلة الملآنة بالعبر والعظات، قصة غلام أصحاب الأخدود الذي هيأه الملك ليكون خليفة للساحر، فهدى الله قلبه وآمن وتعلم على يد الراهب، وكان أن قبض على الراهب وعذبوه فدل على الغلام فجاءوا به للملك، عذبه الملك على أن يرجع عن دعوته فأبى، فقال لجنوده وجلاوزته: خذوه وضعوه في قرقور في قارب حتى إذا توسطتم البحر فألقوه فيه. فلما فعلوا قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فهبت الريح العاصف فغرقوا جميعا وأنجاه الله عز وجل. فعاد الغلام بنفسه إلى الملك يمشي على قدميه، وده شيء غريب جدا، أي حد مكانه هينجو بنفسه، يفر خلاص الحمد لله، إنما يرجع بنفسه. وهنا السؤال العجيب، أن الملك أمر بعض الجند أن يأخذوه ويصعدوا به إلى قمة جبل ويلقوه من هناك. فلما وصلوا به إلى قمة الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فرجف الجبل فسقطوا، وعاد للمرة الثانية يمشي على قدميه إلى الملك. أمر عجيب. فقيده الملك وقام بتنفيذ حكم الإعدام فيه ليجعله للناس عبرة والناس ينظرون. وكلما رمى الملك الغلام بسهم طاش السهم يمنة ويسرى ولا يصيب الغلام. فقال له الغلام والناس يسمعون: إنك لن تسلط علي حتى تأخذ سهما من كنانتي من جعبتي وتقول: اللهم رب الغلام اقتل هذا الغلام. ففعل ورمى بالسهم فأصاب الغلام في صدغه فمات. فآمنت كل القرية: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فشق لهم الملك الجبار الأخاديد وملأها بالنار وقتلهم حرقا كما قال ربنا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم ما لم يكن لهم ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا سبحان الله. السؤال بقى للشاب سأله لي: يا شيخ، ليه كل مرة الغلام يرجع بنفسه إلى الملك ويعرف أنه هلاكه على يد الملك؟ ليه يدل الملك على الطريقة التي يقتله بها؟ لماذا عاد الغلام في كل مرة؟ الجواب: لأنه هو الداعية الأوحد في هذا البلد في هذا الزمان. قصة كانت في اليمن مع الملك ذي نواس هذا الطاغية كما قال أهل العلم. ليه رجع؟ لأنه هو الداعية الأوحد. لو انفر ونجا بنفسه عاش الناس على الكفر وعاشوا في عماية الجهل وماتوا على الكفر. الداعية الأوحد فضحى بنفسه حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. ليه دله على طريقة يقتله بها؟ غلب على ظنه أنه إذا أظهر عجز الملك الذي يدعي أنه هو الإله وكل مرة يعجز عن قتل الغلام، حتى دله الغلام وأمره أن يدعو الإله الحقيقي: اللهم رب الغلام اقتل هذا الغلام. ورمى بالسهم فسقط في صدغه فمات. فظهر عجزه أمام الناس وظهر كذبه أمام الناس، فقال كل أهل القرية: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، وماتوا على التوحيد. صحيح ماتوا حرقا في الأخاديد، لكنهم لن يحرقوا في نار الآخرة. الله عز وجل نجاهم من نار الآخرة لما آمنوا وصبروا وثبتوا. وهل نجا هذا الملك الطاغية؟ لا، سلط الله عليه أبرهة، ملك الحبشة النجاشي، والنجاشي ده لقب الملك لملك الحبشة. أرسل جيشا عظيما بقيادة أبرهة ودخل اليمن، وذو نواس هذا الطاغية المجرم مات غرقا، هلك ومات ميتة سوء، لكن الغلام نجا، نجا من نار الآخرة. أسلم على يدي آلاف وربما عشرات الآلاف من أهل هذه القرية، فضحى بنفسه لله عز وجل، ضحى بنفسه لنشر دين الله عز وجل. وسيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل. من أجل هذا كان الغلام يعود في كل مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.